بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة عن ركن عظيم من أركان هذا الدين، عن عمود الإسلام، وعن خير عمل، عن عنوان الفلاح وسبب النجاة، عن الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال في بيان منزلتها: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. بصلاح الصلاة أيها الأفاضل تصلح الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال، والخيبة والخسارة إنما هو في تركها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به الرجل صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت خاب وخسر. ولما كانت الصلاة بهذه المنزلة العظيمة أيضا كانت أجورها عظيمة. فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل الجنة. وعن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود، أي من الصلاة. رواه ابن ماجه. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة، قال: عني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال مرغبا لأصحابه: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون أو تنفلون، أي من السنن الغير مؤكدة، مما لا يأبه بها الناس، ركعتان خفيفتان ليست طويلة، مما تحقرون وتنفلون، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني الدنيا كلها، ما بقي من عمرك الإنسان إذا خير بينه وبين ركعتين ترجح الركعتين. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. لم يوسوس ولم يحدث نفسه في صلاته. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، أي أطفئوها بالصلاة. وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس كفارات لما بينها. ثم مثل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بمثل، فقال: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل، يعني فلاح يعمل في مزرعته، وكان بين منزله ومعتمله 5 أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. هذه بعض الفضائل. فحذاري من التفريط والتهاون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم بعضا لوضوحه وجلائه. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أي صلاة هذه؟ الفجر والعصر. وهذا فيه أن المحافظة على هاتين الصلاتين سبب لدخول الجنة والتنعم بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم. زد على ذلك أن العيون لا تقر إلا بالصلاة، والأنفس لا تطمئن إلا بالصلاة. قال رجل: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقد قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا همك أمر من أمر دنياك وضاقت بك السبل افزع إلى الصلاة، فهي خير عون على أمور الدنيا والآخرة. وأما صلاتها في جماعة فهي واجبة على الذكور البالغين، وفيها أجور لا تحصى. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يكتب له صك ونجاة من النار ونجاة من النفاق. وعن عثمان بن عفان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، وذلك المستحب للإنسان إذا أراد أن يخرج الصلاة أن يتوضأ في بيته ليكتب له الأجر. قال: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني لا يقصد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد وراح، يعني في الصباح وفي المساء، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي إلى صلاة الضحى في المسجد، وهذا مما رغب فيه الإسلام، حتى لا تخلى المساجد من الذكر في كل الأوقات، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، متفق عليه. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أي في صلاة الفجر وصلاة العشاء. وعن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في عهده وأمانه، كمن يدخل في بيت أحد ويطلب منه الأمان يقول: قد أمنت، وإذا أمنه لا يصيب أذى، حتى لو جاء عدوه يطلبه لا يمكن منه. هكذا من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، أي إياكم أن تتعرضوا وتخفروا ذمة الله فتؤذوا من صلى الفجر. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. وهذه بعض الأجوبة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع، أي من كثرة أجورها وفضائلها يعجب الله من الصلاة في الجماعة. ولأجل هذه الفضائل وغيرها عظمت الوصية بها، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه من الثقل في سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقبل هذا وصية الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله في وصف الذين يرثون الفردوس: على صلواتهم يحافظون. ووصف المكرمين في جنات النعيم بأنهم على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون. ولذلك كان سلف هذه الأمة يرون أن تفويت أجر الصلاة والتخلف عن الجماعة علامة نفاق، حتى قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وقال ابن مسعود عند مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقال عطاء: كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق. فهذه الأجور لا شك أن من فوتها فقد رق دينه وضعف إيمانه بموعود ربه وفرط في أجور عظيمة. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه. العرق العظم إذا بري منه أكثر اللحم، والمرماتين ما بين ظلفي الشاه، أي لو أن إنسانا دعا الناس لأدنى شيء من أمور الدنيا لأجابوه. وهم يدعون إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمع النداء فلم يجيبوا فأغرمها عليهم نارا إنه لا يتخلف عنها إلا منافق. وعند مسلم: لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للمسجد فرأى في القوم رقة فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم واسمه عمرو: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، وبيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وإن المدينة كثيرة الهوى والسبع، ولا أقدر على قائد كل ساعة. وفي رواية قال: بأبي وأمي يا رسول الله، أنا كما تراني قد دبر السن، يعني لست شبابا، ورق عظمي وذهب بصري، ولي قائد لا يلائمني، ليس في كل وقت موجود. قال: فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة. ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا على يديه ورجليه. كم عذر قدم هذا الرجل؟ 6 أعذار: قد دبر السني، ورق عظمي، ضرير البصر، شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، إن المدينة كثيرة الهوى والسباع، ولا أقدر على قائد كل ساعة، مع ذلك ما أجد لك رخصة. فكيف يتخلف عنها شاب قوي؟ إذا هانت على الإنسان صلاته أيها الأفاضل، ماذا بقي له من دينه؟ قال أبو هريرة: لأن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. الصلاة أيها المسلمون قدرها عظيم، تهون في مقابلها الدنيا ولو عظمت. عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى حائط له بستان فيه زرع وثمر، فرجع وقد صلوا العصر. تعرفون الناس في الأول ليس عندهم ساعات، ولما ذهب لمكان بعيد إلى بستان لا شك أنه لا يسمع الأذان، فرجع وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله إنا إليه راجعوا، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة كفارة لما صنعت. وهذا الحائط كان قيمته 400,000 درهم فضة. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة واعتق رقبة. إذا فاتته صلاة واحدة في جماعة صام يوما كفارة وأحيا ليلة واعتق رقبة. وكان الحسن يقول: إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة. وعلى هذا مشى الأوائل. قال حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 نفس من أهل نيسابور. قال: لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. وقال وكيع: إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. وكان إبراهيم ميمون المروزي حدادا، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لا يردها، إنما يلقيها من خلف ظهره ويسرع لإجابة النداء. وكان الربيع بن خيثم يقاد إلى الصلاة وبه الفالج. وقال محمد بن سماعة: مكثت 40 سنة، مش 4 أيام، مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي ففاتتني صلاة واحدة في جماعة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال سعيد بن المسيب ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. لماذا لا ينظر في قفا رجل؟ لأنه في الصف الأول. وقال ربيعة بن يزيد ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وقال يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد إنه لم يفته الزوال في المسجد 40 سنة. وقال أسيد بن جعفر ما رأيت عمي بشر بن منصور فاتته التكبيرة الأولى ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط إلا أعطاه. وكان سفيان بن عيينة يقول لا تكن مثل عبد السوء لا يأتي حتى يدعى ائت الصلاة قبل النداء. وسمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه أي في سكرات الموت ومنزله قريب من المسجد فقال خذوا بيدي. فقيل له إنك علي قال أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات فيها. وكان عدي بن حاتم يقول ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هو؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. كان عاصم ابن أبي النجود ربما أتى حاجة فإذا رأى في طريقه مسجدا قال لمن معه مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت ثم يدخل فيصلي ثم يمضي كلما مر مسجد. وقال قاضي الشام سليمان بن حمزة المقدسي لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين وكأني لم أصليهما قط. وكان قد قارب 90 لم يصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين في 90 سنة. وقال محمد بن المبارك الصوري كان سعيد بن عبد العزيز إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. وأتى ميمون بن مهران المسجد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلي من ولاية العراق. وكان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف. وكان علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ يصفر لونه فيقول له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول تدرون بين يدي من أريد أن أقوم. وتوضأ منصور بن زاذان فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته بالبكاء. فقيل له رحمك الله ما شأنك؟ فقال وأي شأن أعظم من شأني؟ أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله أن يعرض عني. وقال أبو عبد الرحمن الأيدي قلت لسعيد بن عبد العزيز ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ فقال يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك؟ قال قلت لعل الله أن ينفعني به. فقال ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم. وكان عاصم ابن أبي النجود إذا صلى ينتصب كأنه عود. وكان يكون يوم الجمعة في المسجد العصر وكان عابدا خيرا يصلي أبدا. وقال ميمون ابن مهراء ابن حيان ما رأيت مسلم يسار متلفتا في صلاته قط خفيفة ولا طويلة. ولقد انهدمت ناحية المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه في المسجد في صلاته فما التفت. وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشب، وكان أبو حنيفة يقال له الوتد لكثرة صلاته. وقال ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال أبو بكر ابن عياش: رأيت حبيب ابن أبي ثابت ساجدا فلو رأيته قلت ميت، يعني من طول السجود. وكان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير. وقال ابن وهب: رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء. وقال أبو فطن: ما رأيت شعبة بن الحجاج قد ركع إلا ظننت أنه قد نسي، ولا سجد إلا قلت نسي. فعلى الإنسان أن يتعلم دينه وأن يحافظ على صلاته حتى لا يخسر دينه. فالصلاة لها حدود ولا ضوابط ولا أحكام، قاعدتها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الخشوع أو الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يأتي بصلاته كما أمر ويستحضر قلبه. ولذلك قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقبل عليها بعد أن يقضي حاجته. لا تدخل صلاتك وقلبك منشغل، وتعلم أحكامها، فالتفريط في الصلاة وفي أداء أحكامها أمر خطر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشكل الآثار من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر بعبد من عباد الله أن يجلد في قبره 100 جلدة. قال: فلم يزل يدعو ويدعو ويسأل حتى جعلت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما أفاق وذهب ما به قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة واحدة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره. كم العقوبة؟ 100 جلدة. نسأل الله العفو والعافية. فالصلاة أيها الإنسان إذا ضاعت عنك ما بقي لك شيء من دينك. فصلى الله عز وجل أن يجعلنا من المحافظين عليها، المقيمين لحدودها وأحكامها.